بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. هذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام 45 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التبيان في أيمان القرآن لمؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب في مواضع كثيرة ومرت معنا آيات كثيرة فيها الأيمان أو يعني الأقسام، جمع قسم وجمع يمين. والآن نواصل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اصل ومن ذلك قوله تعالى: الا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب حكيم لله بسهوله المقهرون تنزيل من رب العالمين. ذكر سبحانه هذا القسم عقيبا للقيامة الكبرى وأقسام الخلق فيها، ثم ذكر الأدلة القاطعة على قدرته على المعاد بالنشأة الأولى وإخراج النبات من الأرض وإنزال الماء من السماء وخلق النار، ثم ذكر بعد ذلك أحوال الناس في القيامة الكبرى عند مفارقة الروح للبدن، وأقسم مواقع النجوم على سقوط القرآن وأنه تنزيله. وقد اختلف في النجوم التي أقسم بمواقعها، فقيل هي آيات القرآن ومواقعها نزولها شيء بعد شيء. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء، وقول سعيد بن جبير والكلبي ومقاتل وقتادة. وقيل النجوم هي الكواكب ومواقعها مساقطها عند غروبها، هذا قول أبي عبيدة وغيره. وقيل مواقعها انتثارها وانكدارها يوم القيامة، وهذا قول الحسن. ومن حجة هذا القول أن لفظ مواقع يقتضي، فإنه مفاعل من الوقوع وهو السقوط، فلكل نجم موقع وجمعها مواقع. ومن حجة قول من قال هي مساقطها عند الغروب أن الرب تعالى يقسم بالنجوم وطلوعها وجريانها وغروبها، فيها وفي أحوالها الثلاث آية وعبرة ودلالة، كما تقدم في قوله تعالى: فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس، وقال تعالى: والنجم إذا هوى، وقال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. ويرجح هذا القول أيضا أن النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها الكواكب قوله تعالى وإدبار النجوم وقوله تعالى الشمس والقمر والنجوم. وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن من وجوه. أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات السر والغيب، فتلك هداية في الظلمات النفسية، وآيات القرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين. معنى في النجوم من الزينة الظاهرة للعالم، وفي إنزال القرآن من الزينة الباطنة، ومع ما في النجوم من الرجوم الشياطين، وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن. والنجوم آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المذكورة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آيات القرآنية ومواقعها عند النجوم. ومن قرأ بموقع النجوم على الإفراد فبدلالة واحد مضاف إلى الجمع على التعدد، والموقع اسم جنس، والمصادر إذا اختلفت جمعت، وإذا كان النوع واحدا أثريت. قال الله تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فجمع الأصوات لتعدد النوع وأفرد صوت الحمير لوحدته، فإفراد موقع النجوم لوحدة المضاف إليه، وتعدد المواقع لتعدده لكل نجم موقع. طيب، بارك الله فيك. يعني الآن هو تحدث عن هذا القسم الوارد في سورة الواقعة في آخرها: فلا أقسم، ودل على أن المؤلف يرى أن اللام هذه فلا لا علاقة لها بالقسم، وأن هذا ليس نفيا للقسم وإنما هو إثبات. فكأنه يرى أن اللام هذه متعلقة بالمحذوف، أي لا كما تزعمون ولكني أقسم بمواقع النجوم. ما المراد بمواقع النجوم؟ قال رأيان للمفسرين، إما أن يكون مواقع النجوم يعني القرآن الكريم، يعني أجزاء القرآن وأفراد القرآن تسمى مواقع، تسمى نجوم، يعني لأن القرآن ينزل منجما يعني مقسطا، النجوم يعني الأقساط أو القطع من الشيء، والقرآن ينزل قطعة قطعة وآيات آيات، هذه تسمى نجوم، تسمى نجوم. هذا يعني مواقع النجوم، أي مواقع نزول الآيات القرآنية، ينزل منجما. أو المراد بالنجوم هي النجوم الحقيقة، نجوم السماء الكواكب. طيب يشوف رأي أيضا الآن سيتحدث عن جواب القسم، ما هو المقسم عليه؟ نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: قسم المقسم عليه قوله تعالى إنه لقرآن كريم، ووقع الإلحاد بين القسم وجوابه بقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ووقع الإلحاد بين الصفة والموصوف بجملة هذا الاعتراض بقوله تعالى لو تعلمون عظيم. وجاء هذا الاعتراض في ضمن هذا الاعتراض ألطف شيء وأحسنه موقعا، وأحسن ما يقع هذا الاعتراف إذا تضمن تأكيدا أو تنبيها أو افتراضا، كقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون. فاعترض بين المبتدأ والخبر بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها بما تضمنه ذلك من الافتراض الرافع للتوحيد، أن الوعد سنتأكدون الأثبت بإحصارها خرف على ذلك القوم إلى أن تكون نفسه بنفسها. ودحت من قوم قال إنه أخبر عن الذين آمنوا ثم أخبر عنهم بخبر آخر ثم أخبراني عن مخبر واحد، فإن هذا التشديد فوق الأسف لا تخصصوا في الذين آمنوا بالواحد مشان بالشريع الخاص، إذا أنا في هذا التقدير مخلق بإحلال جملة الخبر عن الغابط وتقدير الصفة المحذوفة أي نفسا منهم وتعطيلها وتعطيل هذه الآية الجليلة. ومن أفضل الاعتراض وأحسن قوله تعالى يجعلنا لله بنات سبحانه ولهم لا يكفرون، فاعترض بقوله سبحانه فلا جعله. وفوائد الاعتراض في الكلمه المتكلم وصياغه الكلام من قصد الاعتناد والتقي والتوكيد والتعليم المستنبط والمبتدئ عن في توهم خلاف الواد والجواب عن سؤال مقدر وغير ذلك. فمن الاعتراض الذي يقصد به التقرير والتوكيد قول الشاعر لو ان الباخرين وانت منهم راوك تعلموا منك البطاله. ومما يقصد به الجواب عن سؤال مقدر القول الآخر فلا هجره يبدو وفي اليأس راحة ولا وصفه يصف لنا فنكارمه. فقوله وفي اليأس راحة جواب لتقدير سؤال سائل وما يمكن عنك هجره. فقال وفي اليأس راحة أي المطلوب أحد أمرين، إما يأس مريح أو وصال صاف. ومن اعتراض الاحتراز قول جعدي ألا زعمت بنو جعد بأني وقد كذبوا كثير السن فاني. ومنه قول الطيب فكدت ولم أطلق من الطير إن بدا سنى بارق نحو الحجاز أطير. فقوله ولم أطلق من الطير لركب هامي استفهام يتوجه عليه على سبيل الإنكار لو قال فكدت أطير فيقال له وهل خلدت من الطير، فاحترز بهذا الاعتراض. وعندي أن هذا الاعتراض يفيد غير هذا، وهو قوة شوقه ونزوعه إلى أرض الحجاز، فأخبر أنه كاد يطير على أنه أبعد شيء من الطيران فإنه لم يطلق من الطير. فالعجب طيران من خلق من الطير، وإنما العجب طيران من لم يطلق من الطير لشدة نزوعه وشوقه إلى جهة محبوبه فتأمل. ومواقع الاعتراض: الاعتراض بالدعاء كقول الشاعر قد كنت أبكي وأنت راضية إدار هذا الصدود والغضب، إن تم ذا الهجر يا ظلوم ولا تم فما لي من الأجم الأربي. وكقول الآخر إن سليمة والله يفلوها ظنت بشيء ما كان يرزاؤها. وكقول الآخر إن التمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. ومنه الاعتراض بالقسم كقوله ذاك الذي وأبيك يعرف مالكا والحق يدفع فضهات الباطل. ومن الاعتراض بالاعطاف كقوله فمن لي بالعين التي كنت مرة إلي بها نفسي فداءك تنظر. فاعترض بقلبه نفسه نداؤك استعفافا. فتأمل حسن الاعتراض وجزالته في قول الرب تبارك وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. فقوله والله أعلم بما ينزل اعتراض بين الحق وجوابه، أفاد أمورا فيها الجواب عن سؤال سائل: ما حكمة هذا التبديل وما فائدته؟ ومنها أن الذي بدل وأتي بغيره منزل محكم وجوده قبل الإخبار بقوله. ومنها أن مصدر الأمرين من علم، ومنها أن مصدر الأمرين عن علم تبارك وتعالى، وأن كل منهما منزل فيجب التسليم والإيمان بالأول والثاني. ومن الاعتراض الذي هو في أعلى درجات الحسن قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. فاعترض بذكر شأن حمله ووضعه بين الوصية والموصى به توكيدا لأمر الوصية بالوالدة التي هذا شأنها، وتذكيرا لولدها بحقها وما قصده من حمله ووضعه مما لم يتكلمه الأب. ومنه قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. فاعترض بقوله والله مخرج ما كنتم تكتمون بين الجمل المعقول في بعض بعضها على بعض، إعلاما بأن تدارؤهم وتدافعهم في شأن القتيل ليس نافعا له في إثمانه، فإن الله يغفره ولا بد. ولا تستطل هذا الفصل وأمثاله فإنه يعطيك ميزانا وينهج لك طريقا يعينك على فهم الكتاب والمسلم. طيب، هذا ما يتعلق بجواب القسم. يقول جواب القسم هو إنه القرآن، يعني فلا أقسم، يعني أقسم بمواقع النجوم إن هذا الذي تسمعونه قرآن كريم، لكنه فصل بينهما بجملة اعتراضية: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه القرآن كريم. يقول لماذا جاء بهذه الجملة الاعتراضية؟ قال هذه جملة جاء بها لفوائد عظيمة، وذكر هو أنها تأكيد وتنبيه واحتراز إلى آخره، ثم بدأ يتكلم عن استعمال العرب في أشعارهم واستعمال القرآن للجمل المعترضة. وأنا أذكر أن هناك بحثا واسعا حول الجمل المعترضة وبيان الحكم أو بيان الأسرار فيها في القرآن الكريم، يعني الباحث بدأ يتبع الجمل المعترضة ويبين الحكمة والسر في مجيئها، مثل يعني هو المؤلف ذكر أمثلة كثيرة، لكن أنا أعطيك مثال غير ما ذكر المؤلف. لما قالت أم مريم قالت إني وضعتها أنثى والله أعلم، قال الله عز وجل: والله أعلم بما وضعت. هذه جملة معترضة: وإني سميتها مريم، فالله أعلم بما وضعت، يعني جملة معترضة. ما الحكمة منها؟ ما السر؟ هذه تحدث عنها المفسرون، وخاصة ابن عاشور في تفسيره كثير ما يقف عند الجمل المعترضة وبين أسرارها. هذا واضح. طيب، نشوف الفصل الذي يليه، تفضل. قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: إنه لقرآن كريم، فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته. فإن الكريم هو البهيء الكثير الخير العظيم النح، وهو من كل شيء أحسنه وأكثره. الله سبحانه وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. لذلك فسر السلف الكريم في الحسن. قال الكلبي: إنه لقرآن كريم، أي حسن كريم على الله. وقال مقاتل: كرمه الله وأعزه لأنه كلام. وقال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد، والله كريم حبيب الفئات، إنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. وبالجملة: الكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير بسهولة ويسر، وضد اللئيم الذي لا يستفد خيره من يسر إلا بعسر وصعوبة، ذلك الكريم في الناس واللئيم. طيب، يعني الآن سيتحدث عن جواب القسم، وهو إنه القرآن الكريم، وما يتبعه في من أوصاف. قال كريم في كتاب مكنون، لا يمس للمطهرون، تنزيل، كل هذه أوصاف للقرآن الكريم يتكلم عنها. الوصف الأول كون القرآن كريما. ما معنى كريم؟ قال كثير الخير، كثير البركة، يعني حسن عبارته، حسن كذا، حسن منظره إلى آخره. ثم تكلم عن أن الكريم يوصف به الله عز وجل، الله كريم، ما غرك بربك كريم. ووصف الله عرشه بأنه عرش كريم، وقرآنه بأنه قرآن كريم، والنبات قال من كل زوج كريم. فكلمة الكريم هذه استعملها القرآن في مواضع كثيرة. وقل الكريم أيضا في لغة العرب، الذي يعطي، والله عز وجل من أسمائه الكريم، وضده البخيل أو اللئيم أو نحو ذلك. هذا ما يتعلق بوصف القرآن بكونه كريما. طيب، سينتقل الآن إلى الوصف آخر، بأن القرآن في كتاب مكنون ومحفوظ. وما معنى يعني مكنون؟ سيذكر فيها عشرة أوجه ويطيل الكلام فيها، ولكن لعلنا نستأذنكم أن نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله يعني في اللقاء القادم ندخل فيما تبقى من هذا القسم الوارد في سورة الواقعة وما بعده إن شاء الله في لقاء قادم، والله أعلم.